الإسكندرية. كلاكيت سادس مرة. فترة تشويق وغموض، تفكير وأدلة وتحليل، ما بين دراما ومستمعين، وبحث عن جاني كلاكيت سادس مرة. محاسن متولي، فيفيان محمود. صباح الخير على كل مستمعينا، وفترة جديدة وكلاكيت سادس مرة. جاني في ملعبي جميل والنبي، عيني فتحة وداري لي بقى قمر من السماء، لوحة مجسمة صدى. فريق عمل يوم الحد النهارده معانا مدحت رمضان على مكسر الهواء، جميل والنبي عيني فتحة وداري لي بقى قمر من السماء لوحة مجسمة، محمد النبوي من غرفة المراقبة الرئيسية، سماء قطر نظرته قمر ضحكته وقلبي ازاي يداري فرحته، من أسرة المذيعين أمل إبراهيم، شغل وشغل بالي عيني عليك يا غالي ولا غير هواك يا حلاوي. ومعاكم أمام الميكروفون محاسن متولي. تغير الأحوالي شغل وشغل، ومخرجة الفترة الزميلة فيفيان محمود. يا غالي ولا غير هواك يا حلالي، حبك غير أحوالي. ودايما معانا كل يوم حد مسلسل اليوم الواحد، ومسلسل النهاردة هو خزنة البخيل لمصطفى جمعة وأمال صابر. يا شوقي أما مسابقتنا عن فيلم الفيل الأزرق، التشويق والإثارة والغموض هما مفتاح نجاح الأعمال السينمائية في الفترة الأخيرة، وأفلام كتير بتحمل أفكار مختلفة وقضايا بتعمل على تشغيل العقل. من هذه الأفلام فيلم الفيل الأزرق اللي أنتج سنة 2014، وله سلسلة طبعا 1 و2 و3 وآخرهم 2019، بطولة كريم عبد العزيز، نيلي كريم، لبلبة، شيرين رضا، ومن إخراج مروان حامد. يلا بينا يلا أعزائي المستمعين، تعرفوا اسم مؤلف الفيلم واسم الشخصية اللي قام بيها الفنان خالد الصاوي. في انتظار مكالماتكم على تليفوناتنا 010-936-5429 و 012-27-75-73-46، وتليفوننا الأرضي 58-24-718-719. ودلوقتي هنبدأ حالا مع الإثارة والجمود والبحث عن جاني مجهول ومسلسل اليوم الواحد. ومسلسلنا النهاردة اسمه خزنة البخيل لمصطفى جمعة وأمال صادق. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد. يا عيال ايوه يا بالحق ايوه يا بالحق انا هنا اهو. دمور ده قالت لي انك طلت علينا بطلعتك البهيه بعد غياب يومين ما صدقتش. اترن الكلام بصحيح يا اولاد. يا بالحق انا ما يحوشنيش عن الزريبه والارض غير الشديد الجوي. وهو الشديد الجوي يا اخوي هيفضل راكب على اكتافك في الهم لحد امتى؟ لحد ما ربنا يمن بالشفاء على مراتي من عله كلاويه ونرتاح بقى من الجارية في المستشفيات كل ساعة والتانية. هي حالتها متأخرة يا عياش. الدكاترة بيقولوا كده. خلاص اقعد جنبها راعيه وخد بالك منه وارتاح وريحني. واكل عيش يا بالحق. اللي يخاف على اكل عيشه يصونه يا عياش. ما يشتغلش يوم ويغيب يومين يا اخوي. انا لو علي ما غيبش دقيقة واحدة عن الزريبة والارض بس مش بايدي. وانا ذنبي ايه تحملني ظروفك وظروف مراتك؟ ها ما تشوف لك يا اخي شغلانه بعيد عني. يا بالحاج يا بالحاج انت قلبك كبير وبتقدر. سيبك يا اخويا من شغل البكش بتاعك دي ومره تانية تغيب عن شغلك وتختفي ما ترجعش ولا توريني وشك. وده اخر كلام عندي. سامع بقول لك ايه يا عياش؟ سامع يا بالحاج سامع. يا حاج انت يا حاج. ايه ايه في ايه موردة في ايه بتصحيني من النوم ليه؟ اختك هنية هنا وعايزك ضروري. ايه ايه يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. طب ودي جاية بقى عايزة ايه؟ كنت حسألها بس خفت تزعل وتقول اني بتدخل بينك وبينها. طيب روح اعملي لها حاجة تشربها على بال ما توضى وصلي العصر. حاضر يا حاج. كل دي مواشي يا عياش. ايوه خلك سليمان رزقه في رجليه وياريته بيزكي ولا يتصدق. اللي ياكل حج اخته لا يتصدق ولا يزكي لانه ما بيخافش ربنا. ما هو ربنا كمان نازع من قلبه الرحمه. اللي له اول له اخر. ولو امي ما عرفتش تاخد معاه حج ولا باطل المره دي انا هاخد حجها منه تالت ومتلت. قال لو منك كنت قعدت جنبها دلوقتي وجود قلبها وهي بتاخد وتدي معاه في الكلام. كنت هعمل كده بس امي اللي هي اللي ما رضيتش. خافت اتعصب عليه واغلط فيه بكلمه وعلشان كده اول ما دخلت الدار جيت الزريبه اشوفك واطمن عليك بحق الصحوبيه اللي بيني. يا ريت خالك عامل للصحوبيه دي خاطر يا شاكر. يعمل لها خاطر ازاي وهو لا بيقبلني ولا بيقبل امي ومش طايقني في سما ولا في ارض. ده كويس انه شغلك عنده بعد ما عرف اللي بيني وبينك. اني لو القى شغلانه تانيه عند اي حد اغور من وشه واشتري نفسي بدل ما يسمم جتتي ويحرق دمي كل ما غيب يوم ولا اتنين بسبب مراتي العيان. ما تشيلش همي عياش وبكرة ان شاء الله هتفرج من واسع. يا رب يا شاكر يا رب. يا نهارك اسود انت بتعملي ايه هنا في اوضتي؟ مسلسل اليوم الواحد. التاليف مصطفى جمعه. الاخراج امال صادق. مازلنا معكم كلاكيت سادس مرة، وسمعنا الجزء الأول من خزنة البخيل لمصطفى الجمعة وأمال صادق، وهنتابع معاكم الإثارة والغموض والبحث عن جاني مجهول، ومش عارفين النهاردة هي قضية قتل ولا قضية سرقة ولا إيه بالظبط. تابعوا معانا وانتوا هتعرفوا، ومعانا كمان مسابقتنا عن فيلم الفيل الأزرق. عشان تقولي مين اللي قتل داليا مراد؟ ما اللي قبضتوا عليه ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لواحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. النهاردة مسابقتنا عن فيلم الفيل الأزرق، وعايزين نعرف اسم مؤلف الفيلم، وكمان دور خالد الصاوي كان اسمه ايه. ومعايا مكالمة. ألو، صباح الخير. صباح الفل. ازيك يا استاذة محاسن، عاملة ايه؟ ازيك يا صفوات، كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة وبخير وصحة يا رب. امين يا رب العالمين. قوليلي، سلمين على استاذة امل ابراهيم. الله يسلمك، كلنا بنسلم عليكي. اه والله. مؤلف الفيلم مين؟ أحمد مراد. وخالد الصاوي كان اسمه إيه في الفيلم؟ اسمه شريف. شريف كان بيشتغل إيه طيب؟ دكتور. مش يبقى دكتور شريف يعني؟ أيوة. عايزين بقى نسمع المسلسل بقى ونعرف الحل. يلا بقى شوفي تخميناتك الحلوة اللي بتبقى صح دايما. أنا بقى لي كم حلقة بصراحة. أنت اللي بتبقي عارفة الإجابة. بشكرك. تابعي معنا. أنا أخذ جايزة أستاذة. مع السلامة. الله يسلم. شكرا على دعم الباحث، وشكرا مفصول قبل الحادثة كمان. في وشي حسيتش بأي حاجة، وراح مد أمي معزيمه. لو قربت له هحطك في العزل بالكاتب. انت مفهوم دكتور جنان؟ عايز حضرتك بعد الجلسة. حاضر. ما تقعد يا شريف. شريف خرج. مين اللي خرج؟ شريف ظاهريا ما بيكتبش. امال انا بكلم مين دلوقتي؟ صديق. ممكن تناديني نائل. نائل. نائل. انا اسف. سمعتها نائل. انا اسف. ازيك يا نائل؟ قولي بقى، انت اللي كنت دايما معانا في الاوضه؟ فلسه بتحبها؟ هي مين؟ لبنى. ما انت عارف لبنى زي اختي. وانت كنت عايز تتجوز اختك؟ لسه دي انتهت من زمان. الكذب يا صديقي، الكذب. انا مش كذاب. هي دي كذب. مفيش بني ادم ما بيكتبش. طلعت فوكس ليه؟ انت كنت بتحب مراتك؟ ايه ده؟ انا بطرتك؟ اتكلمت مع سامي صح؟ كنت بتحب مراتك؟ اكيد. بس خلينا في موضوعنا. احكي لي عن يوم ما ماتت بسمة. وماله؟ احكي لك بس بقواعد اللعبة. سؤال قصاد سؤال. ماشي. مين قتل بسمة؟ لا انت عارف الاجابه، بس انت اللي مش عايز تصدق. بتدور لصاحبك على مخرج. لو صاحبي قتل عمري ما هتردد اكتب في تقرير انه كذاب. طب ومستني ايه يا ريس؟ ما هي باينه زي الشمس. ولا عشان خاطر لبنى؟ لبنى مالهاش علاقه بالموضوع. يعني لبنى مالهاش علاقه بالموضوع؟ ازاي تنكر انك انت ما قدرتش تنساها لحد دلوقتي؟ ها؟ تنكر ان هي اللي بوظت لك جوازك وحياتك؟ تنكر عايز تثبت نفسك قدامها؟ توري لها يعني انك كنت تستحقها وكده؟ وليه ما تكونش عاوز اساعدها؟ حلوه المساعده برضو، بس حلوه لوفنا مش كده؟ مش ممكن تكون عينك فوتت صدرها وهي بتقعد، ولا رجليها وهي بتركب العربيه؟ ده جزء من الاعجاب بالانثى. مش انا، مش معلومنا يا شريف، انا لما كنت عاوز اختك كنت بوصلها باحترام. احترام؟ طب ساعه يا يحيى، ما حدش بيبص لواحده عاوزها باحترام. انتوا بتسمعوا راديو اسكندريه وكلاكيت السادس مره، الغموض والاثاره والبحث عن جاني مجهول ومسابقتنا وفيلم الفيل الازرق، ومعايا مكالمه. الو. يا صباح، يا صباح الخير يا هند. بجد كل سنه وانت طيبه استاذه ماسن، انا بحبك قوي قوي. ربنا يخليكي يا هند. قولي لي اسم المؤلف. احمد مراد. احمد مراد. والشخصيه اللي قام بيها خالد الصاوي على ما اعتقد كده دكتور شريف في الدكتور دي حاجه زي كده، مع اني على فكره متصوره مع فنان خالد الصاوي في شخصيه لما كنت في. طب تابعي معانا واعرفي كمان المسلسل، تابعي شوفي القضيه النهارده هتكون ايه. انا اللي هي الخزنه بتاعت البخيل. او بتاعت خزنه البخيل. تفتكري ممكن يحصل فيها ايه خزنه البخيل دي؟ انا لا اخد. طب تابعي وشوفي، هنستناكي تكلمينا تاني. شكرا يا هند، مع السلامه. ومعانا مكالمه كمان. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوه. زينب محمد مع حضرتك. فندم ازيك يا زينب، عامله ايه؟ الحمد لله. قولي لي اسم مؤلف الفيلم. اسم مؤلف احمد مراد. وخالد الصاوي كان اسمه ايه؟ كان اسمه دكتور شريف. دكتور شريف. متابعة معانا؟ أيوة. المسلسل؟ ايوه. شكله ان هي حريت سرقة عامة، يعني هتبقى سرقة مش قاتل، انت شايفة كده؟ ايوه. مستنياكي تكلمينا وتشوفي معانا مين القاتل او مين اللي سارق. أيوة. نشوف مع بعض ان شاء الله. أيوة. شكرا يا زينب، مع السلامة. بفكركم ان فيلم الفيل الازرق انتاج 2014 وبطولة كريم عبد العزيز ونيلي كريم والبليبة وشيرين رضا واخراج مروان حامد، وعايزين نعرف اسم المؤلف وخالد الصاوي كان اسمه ايه في الفيلم. وتليفوناتنا 010-936-5429 و012-27-53-73-58-54-718-719-719. وممكن كمان تبعتولنا رسائل واتساب على 012-0422-5577. ودلوقتي هنتابع معاكم مسلسل اليوم الواحد والحلقة التانية من خزنة البخيل، تأليف مصطفى جمعة وإخراج آمال صادق. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد. يا نهارك ايه سويت، انت بتعملي ايه هنا في اوضتي؟ ايه يا حاج، في ايه؟ مالك اصفريت كده واخضريت؟ رد على جد السؤال يا ام ورده، رد على جد السؤال، بتعملي ايه هنا في اوضتي؟ بروجها لك يا حاج وبسوي لك الفرش. وهو انا مش قلت لك الف مره الأوضة دي محدش يدخلها وأنا مش فيه؟ ولا الكلام ده جديد عليك يعني؟ أنا لقيت باب الأوضة مفتوح، قلت روجها على ما تصلي العصر وتجابي لأختك هنية. الباب مكفول، الباب مفتوح، ما تخطيش عتبة الأوضة إلا وأنا فيه. أنت مخوني يا حاج، مخوني بعد سنين العمر اللي خدمتك فيها أنت ومراتك الله يرحمها، ولا ده جزاتي اني بخدمك من بعد ما ماتها لدلوقت؟ يوه خلاص يا وليه بقى خلاص. انت تحرق دمي وتقول لي خلاص. هي هنية لسه قاعدة في المنظرة ولا زهجت ومشات؟ واحدة وعايزاك ضروري تمشي ليه بقى؟ اصلا عوقت عليها بالقصد عشان تزهج وتمشي، ماني عارف هي جاية ليه. يا حاج يا حاج دي لحمك ودمك، رضيها بقى وحن عليها، ده انت نشفت رجلي. طب اطلعي من الاوضه، اطلعي خلينا سكها واروح اشوفها عايزه ايه. ها ماني ناقصها هي اخرى. اطلعي يا ولي. اديني طلعت اهو يا اختي. يعني ايه يما الكلام ده؟ خالك بخيل وطمع يا شاكر، ولو اشتكيته لكبار البلد محدش هيوقف معاي، لان سلو بلدنا كده. سلو بلدنا ان الميراث لا يتقسم ولا يتباع، لكن محدش قال اننا نتحرم كمان من ريعه ويعيش خلف العز ده كلاته واحنا نقول لله يا محسن. ايه انا سمعت كلام يسقط اللقمه من الحلق ولا حوك فيه. يما انا عايزه اتجوز. يما انا اللي احتكم عليه في ايد خالك، وخلك راسه ألف سيف ما خد منه جنيه واحد. يبقى من السعادة تسيبيني عليه، واني حاجب لك حقك على داير مليم بالدرع. لا يا شاكر، ده خلك برضو في مقام ابوك الله يرحمه، واني بقول يعني نصبر عليه شوية واروح له تاني واكلمه. انت ما بتعرفيش تاخدي معاه لا حق ولا باطل. خلاص يبقى روح له انت وقول له كلمتين حلوين كده حنن بيهم قلبه، يمكن ربنا يهديه ويدي لك الفلوس اللي لازمك وتتجوز. ليه لا؟ جواز ايه اللي انت مستعجل عليه؟ ده انت لا رحت ولا جيت يا ولد. اني مش صغير يا خال، اني موظف بدبلوم التجارة في الحكومة، واني الاوان الا كمل فيه نص دين. تكمله ازاي بقى؟ ها انت مش وراك جيش؟ لا اني حلت امي ومعفي من التجنيد، وانت عارف كده. خلاص فوت عليا بعد شهر ولا اتنين اكون وفرت لك 1000 جنيه. ها كم؟ 1000 جنيه؟ ايوه. اني محتاج اقله يجي 20,000. عشرين ايه يا اخويا؟ ليه؟ هو انت هتتجوز السفيرة عزيزة ولا ايه؟ لا حبني قطين في بيتنا واتجوز فيه، ده غير المهر والشبكة والمصاري. بقول لك ايه؟ ايه؟ اسمع كلامي كويس، انا لا خالك ولا عرفك، ومطرح ما تحط راسك حط رجليك. ايه؟ اهو ده اللي انا كنت عامل حسابه، واخد شاب البقر دي وسرح بيه على فين. مسلسل اليوم الواحد، التاليف مصطفى جمعة، الاخراج امال صادق. والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلاكيت سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة ومكالمات مستمعينا ومعايا الأستاذ محمد عبد العزيز. أهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا بك يا أستاذ محاسن. تحياتي لحضرتك وفارين عمل وكل عمل بخير وربنا يبلغنا ويبلغكم رمضان إن شاء الله. آمين يا رب. كل سنة وحضرتك طيب وكل مستمعينا بخير يا رب. عرفت اسم مؤلف الفيلم؟ ان شاء الله هو احمد مراد وطبعا تمام بدور دكتور شريف. ده خالد استاذ. عايز تقول ايه عن المسلسل؟ انا عايز تخميني بالنسبه للحلقه دي الحلقه الثانيه. ايوه. ان هي هتبقى محتمل كبير ان هي تكون قتل وسرقه والقاتل المجني عليه الفنان الكبير احمد ابو العنين اللي هو الحاج سليمان. والجاني هو محمد صالح اللي هو عياش هو اللي طيب يعني ابن اخته هيقتله يعني علشان هو مش عايز يدي امه الميراث. انت شايف كده؟ نعم. عشان هو مش عايز يدي امه الميراث ده ابن اخته يعني. لا مش ابن اخته اللي هيقتله. محمد صالح اللي هو عياش اللي شغال معاه اللي مراته عندها. طيب تابع معانا بقى وهنعرف اذا كانت سرقه ولا قتل ولا الاثنين مع بعض. ده محتمل مؤقت يعني. محتمل مؤقت. محتمل مؤقت. هستنى منك مكالمه كمان شوف ايه الاخبار. بشكرك. شكرا. مع السلامه. مع ومعايا مكالمة. ألو ألو الخط. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حاج عارف تحياتي لحضرتك. أهلا بيك كل كل سنة وانت طيبة وانت طيب وبخير يا رب. على أيام كريمة عليك وعلى أسرتك الكريمة ست الكل. اللهم أمين. وربنا بلغنا رمضان جميعا يا رب وخليك لينا أستاذة محسن. ألف شكر. قول لي مين مؤلف فيلم الفيل الأزرق؟ أحمد مراد. أيوة. وأحمد مع وخالد الصاوي كان اسمه إيه؟ الدكتور شريف. دكتور شريف. تتوقع مسلسلنا النهاردة خزنة البخيل يكون قتل ولا سرقة ولا الاثنين مع بعض؟ ابن اخته هو اللي هيقتله في الست كله. ابن اخته اللي هو شاكر هيحاول يسرقه. هيحاول هو يسرقه وهو هيمسكه كويس فهو في الاخر هيقتله لان هو منشف عليهم كلها كلهم على امه في حقها وهو عاوز يتجوز ومعهوش فلوس. ايوه. لان هو متعين في الحكومه والراتب الحكومه ضعيف. فهو بيقول له انا هحضر لك 1000 جنيه قال انا عايز 20000 جنيه. هو هيحاول يسرق. واضح حضرتك تابع كويس وتابع معانا باقي المسلسل وان شاء الله نستنى حضرتك تكلمنا تاني ونعرف مين اللي قات الاوساخ. شكرا يا فندم وكل سنه وانت طيبه. شكرا. اشكرك يا فندم. اشكرك يا فندم. ومعايا مكالمه كمان على التليفون الارضي. الو الو صباح الورد عليك. صباح الفل. صباح الياسمين. استاذه سمية. صباح كل حاجه. هيام معاكي. استاذه هيام اهلا بيك. صرتوا انتوا الاثنين قريب من بعض على فكره. ربنا يخليك ويخلي كل مستمعينا. يا رب. ويخليك يا حبيبه قلبي. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه وبخير وكل مستمعينا كلنا بخير يا رب. يا رب. امانه عليكي. بصي لي استاذه امل ابراهيم وقولي لها كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وبخير وكل سمعنا بخير يا رب. ودي لي بقى مين المؤلف؟ احمد مراد. ايوه. و اللهم صل على سيدنا محمد. خالد الصاوي كان اسمه ايه؟ دكتور شريف. دكتور شريف. اما التمثيليه بقى ان شاء الله كده هي فيها سرقه. سرقه لان انت بدات بصراحه ربنا يخليها الاستاذه فيفيان عمليا بجد حاجتها جميله جدا واخراجها جميل وربنا يخليها لنا يا رب. يا رب يا رب. ربنا يخليها. بصبح على هنوده حبيبتي بنتي وربنا يخليها. بقول لها نفسي انور الشمع كده للنونه صغيره ان شاء الله. صباحك زي الفل. ربنا يحقق لكم كل الامنيات يا رب. يا رب ويجعلوا رمضان بخير على الجميع يا رب. اللهم امين يا رب. شكرا. نورتين. وكمان وصلني رسائل على الواتساب. إيمان محمود بتقول مؤلف هو أحمد مراد ودكتور شريف ماهر، هو دور خالد الصاوي، وأحمد مصطفى بيقول برضو أحمد مراد وشريف الكردي، وسهير فتحي أحمد مراد ودكتور شريف الكردي، وكمان سهير بتأكد إنها قضية سرقة. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكات سادس مرة. غموض، تشويق، رعب، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة، كل ده في كلاكيت سادس مرة، لحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. الإثارة والغموض والبحث عن جاني مجهول هنا عندنا وبس في كلاكيت سادس مرة على 101.1 FM. ومسابقتنا عن فيلم الفيل الأزرق لكريم عبد العزيز ونيلي كريم وشيرين رضا وإخراج مروان حامد، وعايزين نعرف اسم مؤلف الفيلم وخالد الصاوي كان اسمه إيه، ومعايا مكالمة. ألو. ألو. أيوة. إيه النبي اللي هاتك هو للعمر بيه؟ هند. أوه. كلاكيت تاني مرة هند. إيه الجديد عندك؟ المبدعة فيفيان محمود، انا بحييها، انا بحب قوي من الشخصيات اللي هي الارياف والحاجات دي، بجد جدا انا بحب الشخصيات جدا جدا. تتوقعي ايه اللي هيحصل؟ باذن الله زي ما قالت ماما هيام، بصبح عليها وبقول لها ربنا يخليك لي يا ماما، وربنا يساعدك زي ما انت بتساعديني بصوتك. زي ما قالت النهارده حتي السرقة، لكن ما فيهاش قتل زي ما الأستاذ محمد عبد العزيز قال ممكن تبقى قتل وسرقة. لا، متهيأ لي لما مثلا لو هو سرق، يعني هو يعني كأنه هو مين اللي سرق؟ واضح كده ان هو ابن أخته. أيوة. احنا لسه ما عرفناش حاجة وعمالين تتوقعوا وتخمنوا واحنا معاكم، هنشوف. تابعي معنا يا هند، شكرا. مع السلامة. كمان معايا واتساب من رضا السيد بيقول هو أحمد مراد وخالد الصاوي دكتور شريف الكردي، ومتوقع برضو أنها تكون حادثة سرقة، وشاكك في شاكر، مش عارفة إيه حكاية شاكر، لكن ممكن وممكن لأ. معايا تليفون. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مين معايا؟ نجوى سعيد. اهلا بيك يا نجوى، انت اول مرة تشاركي معايا؟ لا، شاركتني في بال قبل اللي فات. شاركتي قبل كده، اهلا بيك. يا نجوى، قوليلي. اهلا بحضرتك. مين مؤلف الفيلم؟ المؤلف هو احمد مراد. انت نسيتي؟ احمد مراد. طيب خالد الصاوي كان اسمه ايه؟ كان اسمه شريف الكردي. شريف الكردي. والقضيه سرقه ولا قتل ولا الاثنين مع بعض؟ لا، هي سرقه. ابن اخته. ما نشوف خزنه البخيل دي مين هياخدها. خلاص، تابعي معانا وشوفي. ان شاء الله. اشكرك يا نجوى، مع السلامه. بس عايزه اسال سؤال. اتفضلي. هو ان شاء الله برنامج شغال في رمضان ولا احنا معاكم في رمضان في نفس الميعاد الساعه 11 لغايه الساعه 1، كل يوم حد زي ما احنا مش هنقدر نستغنى عنكم في رمضان، واحنا ما نقدروش طبعا برضه. ربنا يخليك يا حبيبتي، شكرا. مع السلامه. ومعانا مكالمة من البحيرة. ألو. أيوة ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، زي حضرتك؟ أحمد مراد والدكتور شريف. أحمد مراد والدكتور شريف. والدكتور شريف. أما اللي جات البقى، أيوة، هتكون الست اللي شغالة عنده، أم وردة. الست اللي شغالة عنده، واللي هي اللي هتسرق الخزنة، واللي هيقتل ابن أخته، يعني قتل وسرقة، وكل واحدة هيبقى له دور. النقطة هيكتلوا لكن الست اللي هتسرق الخزنة. طيب هنتابع مع حضرتك ونشوف بعد الجزء الخامس هنقدر نعرف مين. أشكرك أشكرك، في أمان الله، مع السلامة. خالد الصاوي اللي هو زي ما قال معظم المستمعين دكتور شريف الكردي، من مواليد اسكندرية وحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة سنة 85، والإخراج السينمائي من أكاديمية الفنون 93، واشتغل بالمحاماة وبعدين مساعد مخرج وبعدين مخرج تلفزيوني بقناة النيل الدولية وبعض القنوات المتخصصة، وبدأ بالتمثيل على المسرح الجامعي، واشترك في تأسيس الجمعية المصرية لهواة المسرح، كتب وأخرج للمسرح، وفاز بجائزة تيمور للإبداع المسرحي سنة 1991 و 1992. لو ما كنتش جبتها من فوق لتحت ما كانتش عجبتك. مين هتلبسني؟ ومن الحب ما قتل. قولي، مراتك وبنتك ماتوا ازاي؟ كده اللي حكالك مفوتش دي؟ ايه بالراحة، الطبيب النفسي مش مفروض ان هو يتعصب كده؟ احنا دكاترة يا اخي. التفاصيل يا يحيى، انا بعشق التفاصيل. طلبت بينا عربية، انا عشت وهم ماتوا. اقدر اقدر اقدر سرعته 160 كيلو في الساعة. يا الكحول ده بيعمل معجزات يا اخي، يحل مشاكل ملهاش حل. سيبني وبينك، ما تنكرش ان في حتة كده جواك ارتاحت. صح، عقلك مش قادر يستوعب انك اترفضت. انا ما اترفضتش. اتفضل دلوقتي لو سمحت. اليوم. جرح ولا صقر رقبته مليانه طول القرون ولا عقرب. لا واضح ان في سوء تفاهم. انا اساسا كركديه من اليمن هيعجبك. اول مره تعمل تاتو؟ هو الحقيقه في سوء تفاهم. انت مش مداني فرصه حره. جميل الكركديه. انا كنت جاي عشان اسمع معين. هي دي ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، ودلوقتي معدنا مع الحلقة الثالثة من مسلسل اليوم الواحد خزنة البخيل، تأليف مصطفى جمعة وإخراج أمال صادق. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد. اهو ده اللي انا كنت عامل حسابه، واخد شاب البقر دي وسرح بيه على فين؟ لا لا مفيش، انا بس يعني انا ببعده عن البهايم ليأذيهم. ايه يأذيهم ازاي يا اخويا؟ فجأة كده يا بلحاج لقيته جاله جنان كده. ايوه وعمال يزوم واخد الزريبة جياسه، رايح جاي رايح جاي ينطح البهايم وعمل لهم ارهاب. طب اربطوا يا اخويا الناحية دي لوحده عشان اعرف مين فيكم الارهابي. كلامك ده يزعل جوه يا بلحاج. ايوه يا اخويا ايوه، عاوزنا اشوفك بتسرجني وطبطب عليك يا عياش. اني اسرجك؟ اني يا بلحاج؟ طب عيني في عينك كده يا وادي عياش. ما تزعلنيش بقى اكتر من كده يا بلحاج. اني حفوتها لك المره دي بمزاجي. بس وشرفي وشرفك يا عياش، لو اختفت نعجه من الزريبي لكون راميك في السجن يا بلحاج. داني بطل كلام بقى وغور من وش. حاضر يا بلحاج حاضر. لا يا حاج لا، ده انت اللي بقيت مخون كل اللي حواليه. يا وليه بقول لك زبطته ساحب شاب البقر وسارح به بعيد عن السريب. انا اللي عرفه إن عياش أمين وبيخاف عليك وعلى مالك. مفيش حد أمين في الزمن دي. لا دي الدنيا بقى تبقى خربت. أيوة أمال، ما هي خربت يا ولي. خربت وبقى كل واحد حاطط عينه على صاحب المال وبيخطط إزاي يلهف المال منه. غيرك كتير عندهم مال يا حاج وما بيقولوش الكلام ده. قصدك إيه يا أم وردي؟ قصدي إنك ميت على الدنيا. ايوه وهتقضي بقيت عمرك تتعذب بفلوسك. انا كل ما اقول ما اخدش ولدي معاك في الكلام ولا في حاجه تخصني ابص الاقيك مجرجراني في الكلام وتحرجي دمي. هي كلمه الحج تزعل؟ انا لا عايز اسمع منك لحج ولا باطل. غور من وش السعاده غور يما. يعني باخد منه اجرتي بالقطارة، ولو استلفت منه قرشين عالج بيهم مراتي يخصمهم من الاجرة، يجهم في الاخر يدور في كل حتة ويقول علي حرامي كنت حسرجه. اللي زي ده لازم يتسرق، واني لو منك كنت شططت له على الزريبة او اسم له البهايم واللي يحصل يحصل. لا لا انا ملياش في السكك دي، انا غلبان وعاوز اعيش اربي ولادي وعالج مراتي. وقلت له الكلام ده لما كرش الكلاف وطلب مني احل محله علشان ازود اجرتي اللي بديها لي عن شغلتي غفير على الارض والدار والزريبة. بكرة يموت وامي تورثه ودي لك اجرة تلات اضعاف اللي بديها لك خالي. اللي زي خالك ده بيعمر يعمر لما يدفن كل اللي حواليه. يا شاكر انت كده هتخليني اغير كل اللي في دماغي يا عياش. انت دماغك فيها ايه يا شاكر؟ بعدين هقول لك. طيب خليني في بالك وشوف لي شغلانه غفير عند اي حد من اللي بيتعاملوا معاك هنا في الشغل. حاضر حاضر يا عياش. انده لأمك، انده لأمك بسرعة قبل ما تحصل المصيبة. يا نهار أزرق، مصيبة؟ مصيبة ايه يا أم وردة؟ مسلسل اليوم الواحد، التأليف مصطفى جمعة، الإخراج آمال صادق. كلاكيت سادس مرة، سادس مرة. فترة تشويق وغموض، تفكير وأدلة وتحليل، ما بين دراما ومستمعين، وبحث عن جاني مبعن. كلاكيت سادس مرة، سادس مرة. مع حاسن متولي، فيفيان محمود. سمعتوا معنا الجزء الثالث من خزنة البخيل، وفي شكوك كده بتدور حوالين أشخاص معينة، هنعرف ده من خلالكم. ومعايا مكالمة. ألو، صباح الخير يا أستاذة محاسن. صباح النور صفوات. كلاكيت تاني مرة. أنا بقول بقى هو مش هيتقتل، هو هيموت من الحسرة. البخيل انا بقول والله يعني ولا هيتسرق ولا هيتقتل. لا هو هيتسرق وهيلاقي الفلوس، هيتحصل عليه عشان بخيل. والله ربنا يكفينا شر البخل، من اصعب الصفات الوحشه. يعني ده وحش جدا جدا، بخل وحش. البخيل بيبقى فيه كل العيوب. انا عايز اقول لك يوم الخميس سمعتك في ام كلثوم، كانت جميلة جدا، ليلة حب. أشكرك. أيوة. أشكرك. في أغنية تانية حلوة برضو. ربنا يخليك يا رب. أشكرك. مع ألف سلام. الله يسلم. معايا مكالمة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. سليمان بركات. سليمان بركات من البحيرة يا فندم. أهلا بيك. إيه الأخبار؟ هي كده اتضحت، يعني هي كده اتضحت إن اللي هيقتله اللي هيسرقه ابن أخته، واحتمال الراجل يموت من لما يعرف إن هو انسرق يموت من الحسرة على الفلوس. يعني كده ابن أخته. هنشوف. هنشوف. إحنا لسه قدامنا ثلاث حلقات. أدينا ماشيين معاكم. أدينا بنسمع. شكرا يا أستاذ سليمان، نورتنا. تحياتي لك ولكل أهل البحيرة. ومن رسائل الواتساب اللي وصلت لنا، إسراء السيد بتقول أحمد مراد هو مؤلف فيلم الفيل الأزرق، وشريف الكردي هو دور خالد الصاوي، ومتوقع أن عياش هو اللي هيسرق الحاج سليمان. وكمان معانا مروان خالد بيقول أحمد مراد وخالد الصاوي شريف ماهر الكردي، وكمان شاكك في شاكر ابن أخت الحاج سليمان اللي هو البخيل. والفنان خالد الصاوي اللي قدم مجموعة كبيرة من الأفلام، منها الفيل الأزرق، قدم ضرب الرهبة، القانون لا يعرف الحب، كيد العوالم، فارس المدينة، قشر البندق، جمال عبد الناصر، وحياة قلبي وأفراحه، نحب نعيش، نحب عيشة الحرية، والباشا تلميذ، وأبو علي، وحسن طيارة، والجزيرة، والعيال هربت، وعمارة يعقوبيان، والفرح والكبار والحرامي والجزيرة 2 وكتير من الأفلام في أدوار مختلفة من الأدوار الجميلة واللي دمها خفيف اللي قام بيها خالد الصاوي دور فادي في ظرف طارق. بالإضافة للأعمال السينمائية قدم مجموعة كبيرة من المسلسلات التلفزيونية منها السقوط في الهوية، أم كلثوم، نسر الشرق، المحاربون، قاسم أمين، ذنوب الأبرياء، رجل الأقدار، محمود المصري، نور الصباح، مباراة زوجية، من أطرق الرصاص على هند علام، قانون المراغي، وأهل كايرو. وكمان هي ودافنشي ومسلسل ليالينا اللي يعتبر آخر أعماله كان قايم بدور جلال وده كان سنة 2020. احنا تليفوناتنا بنفكركم بيها مرة تانية 010-936-54-29 و 012-27-57-46-48-58-24-718-719 ورسائل الواتساب على 012-0422-5577. شافك ولا حسش وقع في ثواني حن ومال دفعني كيبته واسرح ولو بصت ليوم بفرح بيهن أحزاني كده في الحال بيهن أحزاني كده في الحال وفيك ما يتحبش ومن شافك ولا حسش وقع في ثواني ليوم بفرح بهن أحزاني كده في الحال أحزاني كده في الحال عاوزي عايزة سؤال ياللي جمالك ولا في الأحلام ولا أي كلام بالنسبة لك ممكن يتقال فبقى ده اسمه كلام قبل ما عادك وقت الأيام أنا ولا بيهدى ولا بيرتاح ولا بيهدى ولا بيرتاح نفسك بين الجناين ورد بناديلك ونفسي فرار مفيش فايدة بعيش في جراح ده من غيرك بعيش محبط غريق نفسه ويطول الشر ولا بيهدى ولا بيرتاح أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM معا تكتمل الصورة. ساعتي تعلن تمام الثانية عشرة. من الإسكندرية لكم التحية. وسائل الإعلام العالمية تسلط الضوء اليوم على الرحلة الذهبية التي شهدت خروج 22 من مومياوات ملوك وملكات مصر القدماء في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير لتصل إلى مقرها الدائم والأخير بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، واصفة إياها بالموكب الأسطوري الفريد. لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء رصدت واستجابت ل 571 حالة خلال شهر مارس الماضي، وذلك عبر الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ومكتب خدمة المواطنين. وزارة الصحة والسكان تعلن زيادة عدد مراكز تلقي لقاح كورونا من 40 مركزا إلى 139 على مستوى الجمهورية. وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذر من سرقة التيار لإنارة زينة رمضان وتؤكد العقوبة تصل للحبس. معاهد معاوني الأمن تواصل حتى 3 مايو القادم تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بها من 8 صباحا وحتى 4 مساء يوميا عدا أيام العطلات والإجازات الرسمية. محافظ البحيرة يوجه رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات اليومية في شتى القطاعات للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك متابعة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ومعدلات التنفيذ وتذليل ما يعترضها من عقبات بالتزامن مع الأعمال اليومية في مختلف القطاعات. وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية يؤكد تنفيذ الضوابط كاملة خلال شهر رمضان والتي أقرتها وزارة الأوقاف، وجرى تعميمها على مستوى المحافظات، ومنها عدم السماح بإقامة أي موائد إفطار أو نحوه إلا لا بالمساجد ولا بساحتها ولا ملحقاتها، وعدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد. من الإسكندرية قدمنا لكم موجز أنباء الثانية عشرة. هنا الإسكندرية حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة يؤذن بصلاة الظهر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. Allah لا إله إلا الله. أذن بصلاة الظهر ورفع الأذان الشيخ مصطفى إسماعيل، يؤذن بصلاة العصر في 3:36 إن شاء الله. هنا الإسكندرية، راديو إسكندرية، إحنا معاك رايح أو جاي، قايم قاعد، نايم ولا صاحي، الراديو معاك مش بس 101.1 FM، لا كمان 95.9 FM. إسكندرية هوانا شكل تاني. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكات سادس مرة. غموض، تشويق، رعب، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة، كل ده في كلاكيت سادس مرة، الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. ورجعنا لكم مع الإثارة والتشويق والبحث عن جاني مجهول ومسلسل اليوم الواحد خزنة البخيل لمصطفى جمعة وفيفيان محمود، اللي فيه يعني يا سرقة يا قتل، لسه لغاية دلوقتي ما عرفناش ايه نوع الجريمة بالظبط. ومسابقتنا عن فيلم الفيل الأزرق اللي أنتج عام 2014 بطولة كمال عبد العزيز ونيلي كريم ولبليبة وشرين رضا والإخراج لمروان حامد. وعايزين نعرف أحمد مراد هو مؤلف الفيلم. كتير قوي من المستمعين قالوا إن هو أحمد مراد، هل هيبقى هو فعلا أحمد مراد ولا لا؟ ده اللي هنعرفه بعد شوية. وكمان شخصية خالد الصاوي دكتور شريف الكردي ولا مش دكتور شريف الكردي. تليفوناتنا 010-9-36-5429 و012-27-53-76-48-54-24-718 و719 والواتساب 012-04-22-5577. مازلنا معكم وكلاكيت سادس مرة. ودلوقتي جاي لي واتساب من إسلام أحمد بيقول أحمد مراد هو مؤلف الفيلم، وكمان شخصية خالد الصاوي دكتور شريف الكردي، وكمان هو شاكك في شاكر ابن أخت الحاج سليمان وبيقول إنها جريمة قتل. إذا النهاردة الفيلم اللي فيه الأزرق هو من إنتاج 2014 ولو كمان جزئين ثلاث أجزاء اتعرضوا لهذا الفيلم، ودي يعني في العصر الحديث حاجة جديدة إن يبقى فيه فيلم يبقى له ثلاث أجزاء زي أفلام زمان. فيلم الفيل الأزرق هو قصته بتدور حول مجموعة من الشخصيات، البطل الرئيسي فيها هو يحيى اللي قام بدور الفنان كريم عبد العزيز، ويحيى هو طبيب نفسي مدمن على شرب الكحول، وفي رحلة كان بيرافق فيها زوجته وبنته، وكان بيقود السيارة تعرضوا لحادثة ماتت فيها الزوجة والابنة، وعاش بعدها فترة في أزمة نفسية صعبة. صاري بجد على اللي حصل. ماشي يا مولي. ايه انت عمرك ما شفت حاجه يا ابني وانت صغير؟ I said sorry. مش كل حاجه فيها سوري. بجد انا اسفه تاني، بس الراجل اللي في الصوره ده كسر لي ايدي كسر مضاعف. انت رسمت التاتو على دراعه؟ لا، انا اللي حاولت اشيله ما عرفتش. احكي لي اللي حصل. البني ادم ده مش طبيعي خالص، بيقول كلام مش مفهوم. اللي فهمته منه انه عنده تاتو وعاوز يشيله في ساعتها، والحل الوحيد انه يتشال بالليزر، بس ده مؤلم جدا. اول ما شغلت المكنه بص لي وضحك وكسر لي دراعي، وده يفسر سبب اللي انا عملته معاك. الرسم ده ليه معنى؟ انا مش فاكره ان انا شفت حاجه بالفينش ده قبل كده. الستايل شرقي بس امشور انه معمول بره مصر، احنا ما عندناش المكان ده هنا. تاتو على الفخذ ده؟ لا، ده شكله حنة، الحاجات الرخيصة اللي بتعمل على البلاجات. سوري أجن. انت ما بتردش على موبايلك ليه؟ قلقتني عليك. مفيش، هو فيلم كده. رجعت الشغل تاني. ايه؟ رجعت للمجانين؟ وانت عاوز فلوس؟ لا مش عايز فلوس يا مايا، بس زهقت مليت يعني. تغيير؟ بس طب ايه رايك نروح دهب نقضي بيك انا هناك عشان خاطر ايه؟ صحيح مايا، انا كمان مش فيا خيس علي. الله يبارك لك. طب بص غريبه معايا ستاف، انت طلعت العرب جاي وفي كمان مع سربرايز عشان خاطر. ايه رايك؟ اكسنت انا لا قلت مش هشربها بغيرك. اصيله والله زمان. يحيى ليه اللجنة دي؟ ده موضوع قديم انتهى قبل ما يبتدي. بس طريقة كلامك عنك كلها ما انتهتش. انت مش شايف نفسك؟ ولا انت سكرانة يا حبيبتي؟ انا مش سكرانة، ولو ما حكيتيش انا همشي. خدي انت ليكي مكان غير هنا. الأمر دي حب قديم ما شفتهاش من 10 سنين، وكل واحد راح لحاله. ولسه بتحبها؟ الولاعة حبيبي. عارف ان انت عمرك ما قلت لي انك بتحبني؟ لاني فعلا ما بحبكيش. ما احنا اصدقاء واتفقنا على ده من اول يوم. ساعات بنحتاج بعض في مصلحه، بس ده ملوش علاقه بالصداقه. انت غريبه في افكارك. انا قلت لك بحبك كام يوم من مع بعض، حتى لو اتجوزت غالبا هاجي لك وازورك. انت قلت لي هتيجي تزورني ولا ايه؟ بطل بقى، ساعات بستغرب انا ليه مش بزهق منك. انت غريب يا اخي. ايه غريب؟ دي غريب ازاي؟ انت تلات رجلين جبتها من يدي. طب يا ابني اخافش عليكي. وانت خلاص بقى وخليك كده ريلاكس، عندي لك حاجه تانية غير ده كله. مخرج الفيلم مروان حامد فيلم الفيل الأزرق اتكلم على ان سبب اختياره او ايه اللي شده في هذا الفيلم. بيقول الرواية، هو قرى الرواية الاول فعجبته جدا وفكر في الشخصيات وقال ان احنا عندنا مفيش افلام كتير فيها التشويق والفانتازيا اللي موجودة في هذه الرواية، ففكر انها تتحول لفيلم. واللي حبه في الشخصيات ان جميع الشخصيات القصص الخلفية لهم ممتعة جدا، ومن اهم الاشياء اللي جذبته هو العالم الاخر في الفيلم والرحلات اللي قام بيها بطل الرواية يحيى. دلوقتي هنرجع لمسلسل اليوم الواحد ونسمع الحلقة الرابعة وخزنة البخيل، تأليف مصطفى جمعة وإخراج آمال صادق. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد. انده لأمك يا شاكر قبل ما تحصل المصيبة. يا نهار أزرق، مصيبة؟ مصيبة ايه يا أم وردة؟ يا هنية، هنية انت يا مشاكر. ايه يا ولية مالك بتصرخي كده ليه؟ بتقول فيه مصيبة هتحصل. مصيبتك في اللشار اخوك سليمان ماله هيتجوز إلهام بنت زهراء. وهي موافقة وابوها موافق. ازاي ده سليمان اكبر منها بثلاثين سنة واكتر، طمعانة في فلوسه والعز اللي هو فيه علشان تربي العيلين اللي خلفتهم من جوزها الله يرحمه. المصيبة مش في جوازها منه، المصيبة انها ولاده وحتجيب له الولد اللي حيكوش على فلوسه وفلوس كل اللي وكلها عليكم. الجوازة دي لا يمكن تتم، واني هعرف ازاي افركتش. حتى لو ما تمتش هيدور على واحدة تانية غير الهام. اني عارفة مين بس اللي طلعها في دماغه. وغلاوة شاكر ابني، سليمان ما حيشوف جواز طول ما انا عايشة على ظهر الدنيا. فيه مشاكل بينك وبين اختك هنية يا سليمان. مين اللي قال كده يا زهراء؟ امال طبت على الهام بنتي في الدار واتخانقت معاها ليه بسببك؟ بسبب اني هنية لما تقول لي الهام جوازك من سليمان مش حيتم وانتم يبقى على جتتي، يبقى بسبب مين؟ اعلى مفخلها تركبه يا زهراء. بقول لك ايه يا سليمان، انا ما بحبش المشاكل والرغي وطولة اللسان. أنا وبنتي في غنى عن ده كله، حتى لو كملنا عشان نوم. كلام ايه اللي انت بتقوله ده يا زهراء؟ هو لعب عيال ولا لعب عيال؟ صف المشاكل اللي بينك وبين اختك وبعدها ابقى قول يا جواز. مشاكل ايه بس يا زهراء؟ مشاكل ايه؟ هنية دي مجنونة وبتخلق مشاكل من الهوى. بترطرط كتير في الكلام، واللي يسمع لها بقى ويصدقها يبقى مجنون زيه. بقول لك ايه يا سليمان، لو كان لها عندك قرشين ادهم لها وريحنا من شره. هنية ملهاش حاجة عندي يا زهراء، ملهاش حاجة، وكمان ما تقدرش تمنع جوازي من الهام. وياريت بقى نعجل بالجواز ونفضينا من الكلام الفاضي ده. عن كان على نحن احنا جاهزين، وانت عارف حدد انت الوقت اللي يناسبك ويريحك. يلا وعلى بركة الله. خلاص اعملوا حسابكم على الخميس الجاي بإذن الله، ربنا يتمم بخير. الله، هو أنا مسؤول عن مراتك دي يا عياش؟ عشان كل ساعة والتانية تقولي هات فلوس أوديها المستشفى. يا بلخنج يا ابو الحاج مراتي بتموت. وصلك مني شهر مجدد وكفايه عليك كده. ابوس ايدك ابوس ايدك يا ابو الحاج. سيب ايدي يا عياش. دي اعتبرها اخر مره اطلب منك فلوس. بقول لك ايه يا اخوي، انا اتخنكت منك خلاص، ومن بكره ما تعتبش هنا. مش عايز اشوف وشك نهائي، لا في الارض ولا في الزريبه. ويلا غور من وش. يلا ان ما خليتك تبكي بدل الدموع دم ما بقاش انا عياش. انت بتبطن بتقول ايه يا ولا؟ لا ولا حاجه ولا حاجه يا ابو الحاج. طب يلا غور يلا. مدام خالي مصمم على الجواز، يبقى مفيش قدامي غير حل واحد. ايه هو يا شاكر؟ مسلسل اليوم الواحد، التاليف مصطفى جمعة، الاخراج آمال صادق. الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلاكيت سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. الإثارة والتشويق والبحث عن الجاني هنا عندنا في كلاكيت سادس مرة. والحقيقة في رسائل على الواتساب كتير لمستمعينا بيجاوبوا على الأسئلة. بسنت الديب بتقول المؤلف هو أحمد مراد وخالد الصاوي شريف الكرتي، والتوقع سرقة وقتل، ويكون شاكر ابن أخت الحاج سليمان هو اللي حيقوم بالقتل والسرقة. وكمان محمد صابر بيقول ان هو احمد مراد وشريف الكردي، ومتوقع ان عياش هو اللي حيكون قاتل. وفي كمان مصطفى السيد بيقول لنا ان الفيلم الفيل الازرق احمد مراد هو مؤلف الرواية ومؤلف الفيلم، وكمان خالد الصاوي اسمه دكتور شريف الكردي، وبيقول ان ممكن اخته هي اللي هتقتله علشان الميراث. ومعايا تليفون. الو، السلام عليكم. عليكم السلام حاج عربي صالح. الله يكرمك. زي ما قلت لك في رايي برضه، هو سنت الكل. هو ابن اخته هو اللي هيقتله واللي هيسرقه، عشان هو لو قتل امه الوحيده المستفيده، عشان اخته هتبقى اخته الوريثه ليه. طب ما هو كده لو قتله هيدخل السجن ولا هيستفيد بالفلوس ولا حاجه. ما هو اصلا محتاج دلوقتي فلوس، وبعدين اللي هو مراته برضه عيانه، ما هو محتاج فلوس. ده بيفكر في قتله وده بيفكر في قتله. ماشي. بعد الجزء الخامس هنتاكد مين اللي قتل او سرق ان شاء الله. ست الكل ان شاء الله. شكرا يا حاج عربي، نورتنا. مع السلامه. اشكرك. الفيل الأزرق حقق إيرادات عالية جدا، وفيلم حقق نجاح كمان على المستوى الفني. كبير وله عوامل كتيرة هي السبب في نجاح هذا الفيلم، وإن الرواية للفيلم فيلم الفيل الأزرق طرحت قبل الفيلم، فناس كتير قوي اتعرفوا على مضمون الرواية وعايزين كانوا يسمعوا أو يشوفوا إزاي هتتحول هذه الرواية لفيلم. التصوير طبعا كان بشكل جديد على السينما المصرية بتقنيات عالية وديكورات وإضاءة مختلفة على المعتاد، ولعب الفيلم على الربط بين عالم تعاطي المخدرات وعالم تحضير الجن والشعوذة، وجعل التشويق هنا له مساحة أكبر. الفيلم كمان كان قبله حملة دعائية كبيرة نجح فيها المخرج في إبراز المشاهد اللي سوف تقوم بترويج الفيلم وتنال إعجاب المشاهدين. وزي ما مستمعينا طبعا تعرفوا يعني بسهولة جدا على مؤلف الفيلم، هو الفنان أحمد مراد. وأحمد مراد من مواليد القاهرة سنة 1978، هو كاتب وسيناريست ومصور ومصمم جرافيك مصري، وتخرج من مدرسة ليسيه الحرية بباب اللوق سنة 96 قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للسينما ليدرس التصوير السينمائي. تخرج 2001 وكان الأول على الدفعة، ونالت أفلام تخرجه الهائمون، الثلاث ورقات، وفي اليوم السابع جوائز للأفلام القصيرة في مهرجانات بإنجلترا وفرنسا وأوكرانيا. قام بتأليف العديد من الروايات منها فريتيجو وتراب الماس والفيل الأزرق اللي كانت ضمن القائمة القصيرة لجائزة البوكر العالمية عام 2014، ورواية 1919 وأرض الإله وغيرها. شارك في تأليف عدة أفلام منها الفيل الأزرق، وكمان قام برواية بتحمل نفس الاسم وبتأليف فيلم الأصليين. حصل على مجموعة من الجوائز، وكمان أحمد مراد قدم للسينما وللتلفزيون مسلسلات من الأفلام فيلم الفيل الأزرق وفيلم الأصليين وتراب الماس ومسلسل فريتيجو. ونتابع معاكم حلقتنا النهاردة وكلاكيت سادس مرة، وكان زي ما تعرفنا على أحمد مراد وخالد الصاوي، هو كان شريف الكردي وفيلم الفيل الأزرق اللي حقق نجاح كبير. ودايما أفلام الإثارة والتشويق والغموض بتكون مفتاح لنجاح الأعمال السينمائية، وفيها أفكار مختلفة وقضايا بتعمل على تشغيل العقل وبتشد الشباب كمان ان هم يشاهدوها. تابعوا معانا كلاكيت سادس مرة. ودلوقتي هنسمع مع بعض الجزء الخامس من مسلسل اليوم الواحد خزنة البخيل، تأليف مصطفى جمعة وإخراج أمال صادق. وبعدها هستنى تليفوناتكم على تليفوناتنا 010-936-5429-27-57-73-48-58-24-718-719-719، ورسائل واتساب على 012-04-22-55-77. ونتعرف على نوع القضية وإيه اللي حصل حالا. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد. مدام خالي مصمم على الجواز يبقى مفيش قدامي غير حل واحد. ايه هو يا شاكر؟ خالي شايل كل فلوسه اللي يحتكم عليها في داره. طب ما انا عارف الفلوس دي كلها بقت من حقنا. ايوه احنا اولى بيها من الهام والعيال اللي حيخلفهم منها. والفلوس دي بقى هنوصل لها ازاي يا فالح؟ انا رتبت الموضوع في دماغي وان شاء الله حوصل لها ولا من شاف ولا من ديري. لا يا شاكر لا، تغور الفلوس اللي تخليك تسرقها وتترمي بسببها في السجن وتضيع مستقبلها. يعني ايه نسيب حقنا تاكلوا الهام بنت زهران هي وعيالها وقدام عينينا؟ يعني سكتي. عايزنا اتكلم اقول ايه؟ انا في نار مش عارف افكر ولا اتكلم. خلاص يبقى اللي اني قلت عليه هعمله. لا يا شاكر لا لا، وفري كلامك لانه لا حيقدم ولا حيأخر. الفلوس دي لازم تبقى في ايدي قبل الجواز ما يتم. انت تعرف جاسم ده كويس يا زهران؟ اني لا اعرفه ولا يعرفني. انا قصدت واحد معرفة في البلد اللي جنبيني وقلت له شوف لي غفير يشتغل عند نسيب سليمان، قام بعت لي جاسم بس شكر لي فيه قوي. انت واقف بعيد كده ليه يا جاسم؟ ما تقرب هنا. خدامك يا بلحاج. ابو نسب بيشكر لي فيك يا جاسم وعشان خاطره حكرمك. ها حديلك الاجره اللي كنت بديها العياش شهرين اتنين، اشوف فيهم شغلك واطمن من ناحيتك، والشهر التالت حديلك الاجره بالضعف. ايدك احب عليها يا بلحاج. استغفر الله. الاهم من ده كله يا جاسم انك ما تقصرش رقبتي قدام سليمان. عيب يا بزهران، ما تقولش كده، ده انا هشيله في عيني واتكحل عليه. طب يلا روح انت شوف شغلك. بليز. انا جاي لك يا شاكر علشان اقول لك خلي خالك سليمان يحرص من جاسم. ايوه جاسم خوان وايده طويلة قوي. ايه خايف على خالي بعد اللي عمله فيك يا عياش؟ ايوه العشرة ما تهونش الا على ابن الحرام، واجب لما اشوف الخطر حواليه احذره والفت نظره. خالي مقطعينه ومقطعنا، ولو عاوز تقول له حاجة روح قولها له. مش هيصدقني وحيفتكر اني بقول كده علشان يطرد جاسم ويرجعني الشغل. على العموم ما تشغلش بالك، خالي بيعد بهايمه 24 مرة في 24 ساعة، وفلوسه شايلها تحت الأرض، حفر لهم حفرة في أرض الدار وخفيهم. لو انت صادق في أرضية أوضة نومه. ها؟ ايوه بس خلاص الحفرة ردمها واشترى خزنة حديد حط فيها كل فلوسه، والخزنة دي في دولاب هدومه، وكل ليلة يتمم عليها قبل ما ينام. وانت عرفت الكلام ده منين يا عياش؟ وهو في حاجة بتستخبى يا شاكر. على رأيك. الحقوني يا ناس، الحقوني يا ناس، يا خربتك يا سليمان، يا خربتك يا سليمان. أنا اتسرقت يا حضرة الضابط. طب اهدى كده. اتسرقت يا حضرة الضابط. اهدى عشان أفهم منك إيه اللي حصل ومين اللي سرقك. أنا اتسرقت يا حضرة الضابط، واللي سرقني كان متلتن ومش باين منه غير عينيه، بس أنا عرفته يا حضرة الضابط. مادام عرفته قول لي هو مين. مسلسل اليوم الواحد. التأليف مصطفى جمعة. الإخراج آمال صادق. علشان تقولي مين اللي قتل داليا مراده؟ ما اللي قبضته عليه ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة وسمعنا الجزء الخامس من مسلسل يوم الواحد خزنة البخيل، ودلوقتي في مجموعة بتدور حولهم الشكوك، وعرفنا كمان انها قضية سرقة. الحاج سليمان عايش وما فيش قتل، هو الموضوع كله سرقة الخزنة، وفي شك ما بين في 3 أو 4 أطراف ممكن ان هم يكونوا سرقوا الخزنة، منهم عياش وجاسر الغفير الجديد، وكمان شاكر ابن اخته، وممكن كمان تكون اخته، فاحنا مش عارفين. هنعرف مع مستمعينا. ومعانا اول مكالمة. الو الو. ايوه انت محاسن. ازي حضرتك؟ ازيك يا حنان، عامله ايه؟ تمام الحمد لله، يا رب المره دي كده تصيب يعني ان شاء الله. بصي حضرتك، هو بقى انا تعمل في عياش. انت شاكه في عياش؟ اه. تفتكري ليه؟ يعني ايه السبب اللي هو عشان حرق قلبه اولا، عايز منه فلوس عشان خاطر مراته وتعب مراته وبكى تحت رجليه بدموع والكلام ده كله. فطبعا يعني مش، وبعدين بقى قوي يطرده كمان، فطبعا لا يعني. وبعدين اخر حاجه ثبتت لي ان هو بيوصف مكان الخزنه بالظبط، ان ارض اتشالت من الحفره واتحطت في خزنه وخزنه في الدولاب، بيتهيألي كده بقى. يعني هو عارف المكان. خلاص هنشوف يا حنان عياش ولا مين. شكرا لك يا مدام. شكرا مع ألف سلامة. يا تليفون. ألو ألو. أيوة أنا بجد بحييكي على الحيرة اللي احنا فيها بجد. طب الحمد لله ان احنا وصلناكم لهذه المرحلة. كده نجحنا. أنا بجد بسعيدة بسمع استاذة حنان الحلو، بقول لها نورتي كلاكيت سادس مرة. هي مفتقدينها بقالنا فترة كتير والله، كتير. انا بحبهم كتير والله، ماما هيام واستاذة حنان كلهم كلهم اخواتنا واصحابنا. وليليا هند، يلا مين القاتل مين السارق ولا ايه؟ اتعودنا على انها جرائم قتل، النهاردة جريمة مختلفة. لا انا زي ما قلت في الاول في البدايه، انا مصممه على هو ابن اخته عشان هو عايز يتجوز، فاكيد هو ليه حق الصراحه يعني. انا لو مكانه هعمل كده. انت شايفه ان هو شاكر؟ لا اوعي تعملي حاجه، انت اتجوزتي خلاص يعني، مش محتاجه انك تسرقي. والله حاجه في الراجل البخيل صعب جدا يعني. طبعا طبعا طبعا. ده بيقولك بيعد البهايم بتاعته 24 مره في اليوم، تخيلي. وديني بيقول لي هيجمع له 1000 جنيه في شهرين. بشكرك بشكرك يا هند، مع السلامة. معايا تليفون. الو حبيبة قلبي أستاذة محاسن. أستاذة هيام، إزاي حبيبتك؟ حبيبة قلبي ربنا يخليك، أنا سعيدة جدا إن أنا سمعك النهاردة بكلمك. وأنا كمان، وأنا فرحانة اللي سمعت الأستاذة حنان، ربنا يخليها وأقول لها كل سنة طيبة كل مستمعينا. وأنتم كلكم طيبين يا رب. ربنا يخليك. قولي لي أنت شكيتي في مين؟ مين اللي سرق؟ أنا ماشية مع هنودة حبيبة قلبي، خلينا إيه في السرقة النهاردة، خليها سرقة سرقة ما فيش السرقة النهاردة منتشرة جدا. السرقة. وإيه رأيك في شخصية البخيل عموما يعني؟ حقيقي جميلة يعني، شخصية جميلة جدا. فهو فعلا بس صفة ذميمة يعني، هي شخصية جميلة في المسلسل في المسلسل طبعا في المسلسل من أوحش العيوب. فبجد النهارده ربنا يخليها الاستاذه فيفيان بجد رائعه رائعه رائعه. هي دايما فيفيان مبدعه. لا مبدعه حقيقي، ربنا يديها الصحه ويخليها لنا يا رب يا رب. وكمان بشكر زميلنا مدحت رمضان اللي النهارده اول مره يشارك معانا، لكن ما شاء الله عليه الغالي ده، انا شفته وانا بحييه بجد، ربنا يخليه وبجد اخ غالي وكلنا من الشباب الحلو يعني. اه صح، بشكرك. ربنا يخليك، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، وفي دلوقتي الكلام حوالين شاكر وعياش. مستمعين قالوا كده، لكن ممكن يكون في شخص كمان محدش عارف ايه اللي حاصل، ده اللي هنعرفه بعد شوية من الجزء السادس. ومعانا مكالمة. الو الو. ايوه ازيك يا استاذة محس. اهلا صفوات. صفوات ثالث مرة. انا قلت في ثلاثة مجبون فيهم، يعني ما اعرفش الجديد ده اسمه ايه اللي هو الغفير الجديد ده. جاسم. واحترم منه وبين عياش. جاسم وعياش. لكن انتي تقولي شاكر لا، ابن اخته لا. هو ابن اخته ده شاكر لا. شاكر لا، لكن عياش اللي هو كان بيشتغل عنده، وجاسم الغفير الجديد. ايوه. ممكن هو اللي يكون قال له المعلومات، احتمال برضه. تصدقي بقول تلغبطيني بقى. انا مش عارفه، انا معاكوا للاخر اهو. اصل ابن اخته امه موصيه اصلا ما تسرقش عشان ما تحطش في السجن. طبعا طبعا. في صله رحم بينهم، يبقى في سرقه تبقى صعب، وهو البخل بتاعه اللي وصله لكده. فعلا عندك حق. يا رب نكون انا من الفايزين والله. ان شاء الله كلكم بتبقوا فايزين، وجودكم معانا نفسه فوز. لا واحنا بنسعد بيكم. حضرتك روحك حلوة وجميلة كده والله. ربنا يخليكي. معاكي في معانا في رمضان مش كده؟ ان شاء الله احنا مستمرين معاكوا في رمضان وفي نفس الميعاد من 11 لواحدة. بس اصحوا بدري بقى. لا انا بصحى بدري. طيب خلاص. انت عارفة كل حاجة، انا سايبة كل حاجة وقاعدة جنب التليفون. طيب ربنا يديك الصحة يا رب. كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة وكل مستمعينا بخير يا رب. يا رب العالمين يا رب. السلام. ومعانا مكالمة. ألو. أيوة زينب كلاكيت تاني. أيوة. مرة زينب. أيوة شكله شاكر هو اللي سرق الخزنة. شاكر هو اللي سرق الخزنة. أيوة عشان بيقولك أنا عرفته من عينه. عرفته إنه هو كان مكلسن، وكان بيقولك أنا عارف يعني هو عينه عارف. ما هو ابن اخته ممكن يبقى فعلا يبقى فاهم من عينيه شكله يعني. أيوة. مستوعب شكله. أيوة يا فندم. أيوة. خلاص هنشوف بعد شوية لما نسمع الجزء الأخير. وفي واحدة كمان شكت فيها. شكت في مين؟ في مين؟ نجوى سعيد صاحبتي. نجوى سعيد. انتوا هتشكوا بعض. لسه الحاج جابر ما ظهرش لحد دلوقتي، هو بيشك فيا دايما وبيقول انا دايما اللي قاد. بس دي قضية سرقة بقى مش قتل. انا دايما بقتل بس. ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يديك الصحه يا رب العافيه. شكرا. اشكرك يا حبيبتي. متعينا كده يا رب. ربنا يخليكي. شكرا. الله يخليكي يا حبيبتي. السلام عليك. مع السلامه. ومستمعينا متفاعلين معانا ومتابعين ومتحيرين. ومعايا مكالمه. الو الو. ايوه شفت جيت على السيره يا حاج جابر. انا سامعك عشان كده دخلت. انا برضو اللي سرقت. لا انت بصي ممكن تعملي كل حاجه الا السرقه. الا السرقه صح كده. لكن اقتل ماشي يعني. ماشي. تفتكر مين اللي سرق؟ كل سنة وانت طيبة. حضرتك طيب وألف خير يا رب. وأسرة البرنامج معاكي، وإن شاء الله كده طبعا مش هتكونوا معانا بقى في رمضان. هنكون معاكوا في رمضان. طب كويس. هنبقى معاكوا في نفس معادنا إن شاء الله. خلاص كل سنة وانت طيبة. أنا طبعا هقول إيه، إن هو ابن أخته بقى اللي هو عارف سر كل حاجة، وهو اللي خش السرقة. ابن أخته هو اللي سرق. شاكر. أيوة. طيب هنعرف يا حاج جابر، الحمد لله انا طلعت براءة الاسبوع. لا لا لا انت لا ماشي. واشكرك نورتني. مع السلامة. أحمد صبري بيقول إن القاتل هو عياش علشان هو طرده من الشغل، وأميرة صالح بتقول هو ياسر جاسر، هي شكة في الغفير جاسم مش جاسر، هي كتبالي جاسر هو جاسم، شكة في الغفير لأنه جديد والحراسة، فاحتمال برضو يعني احتمال وجيه. كمان عندنا الحاج سعيد بيقول ان هو شاكر ابن اخته عشان عايز يتجوز، وهو طبعا عارف خبايا البيت وممكن يدخل بسهولة، فاحنا هنعرف بعد شوي. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة ومستنية كمان مكالماتكم. ركزوا معايا على التليفون الأرضي 58 24 718 و719، لأن واضح من التليفون الموبايل إن الشبكة يعني شوية مش مظبوطة. إحنا سعداء طبعا بمكالمات مستمعينا وبالحيرة اللي وصلوا لها من خلال مسلسل النهاردة لمصطفى جمعة والزميلة أمال صادق. معايا مكالمة. ألو ألو. أيوة إن شاء الله. بقولك شاكر. مين حضرتك؟ طيب تعرف بيك. شمت معاك من البحيرة. أهلا بيك وبأهل البحيرة كلهم. ربنا يخليكم. أنت طيبة وأنت طيب وبخير يا رب إن شاء الله. بقولك شاكر عشان واحد يتجوز، هو شاكر ابن أخته. هو اللي سأل ليه مش عياش ولا جاسم؟ لا لا ده ان شاء الله ده شاكر ابن اخته ان شاء الله. شاكر هنعرف من خلال الحلقه السادسه بعد شويه، صغيرين جدا هتسمع معانا وتعرف اذا كان اجابتك صح لا ولا لا. تحياتي لحضرتك ولكل اهالينا في البحيره. يا ربنا يخليكم. انت طيب وانت طيب وبخير. ودلوقتي هنتعرف حالا على مين الجاني واللي هو سرق. النهاردة قضيتنا مختلفة، قضية سرقة. هنعرف مين السارق، شاكر ولا جاسم ولا عياش ولا مين. دلوقتي نسمع الجزء السادس من خزنة البخيل. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد. اللي سرقني يا بيه كان متلتم ومش باين منه غير عينيه، بس انا عرفته يا حضرة الضابط. مادام عرفته قولي هو مين. عياش. ايوه عياش، الغفير اللي كان بيشتغل عندي وكرسته من شهر. وازاي تمت السرقة؟ انا يا بيه كنت نايم في عز نومي وفجأة لقيت المتلاب تمديه بيصحيني وفي ايده مسدس منشم بيا بيه على طبلة ودني. قال لي فين الخزنة؟ قلت له في الدولاب. قال لي افتحها. فتحتها يا بيه. قال لي عبي اللي فيها في الشكارة دي. عبيت يا بيه كل اللي حلت في الشكارة. ضربني بإيد وبالإيد التانية ضربني بكعب المسدس في نفوخي. وجعت من طول يا بيه وما دارتش بالدنيا. وإزاي دخل دارك ووصل لأوضة نومك؟ دخل إزاي؟ أنا معرفش يا بيه. طب إيه اللي خلاك متأكد إنه عياش؟ عينيه يا حضرة الضابط، عينيه. أنا لا يمكن أتوه عن عينيه، ولو لحقتوه دلوقت هتلاقوا الفلوس معاه وتصدقوني. ولو ما طلعش عياش؟ ها؟ يبقى فلوسي راحت عليا يا بيه، وهطب ساكت من طولي واروح فيه. كنت فين ساعة ما تسرق سليمان؟ أنا كنت في المستشفى لعمراتي. بس سليمان بص في عينيك وعرفك. أنا لو كنت عايز أسرقه كنت سرقته من زمان، لأني أعرف عنه كل صغيرة وكبيرة. بس أنا عمري ما مديت إيدي على مال حد وسرقته. لو اتضح إن البصمات اللي رفعناها بصماتك ما حدش هيرحمك. يا حضرة الضابط، أنا كنت في المستشفى لما اتسرق، واسأل كل اللي كانوا في المستشفى وقتها. ده اللي هتأكد منه يا عياش، وفورا. التحريات أثبتت فعلا إن عياش كان في المستشفى مع مراته وقت ما تمت السرقة. أنا ملياس صالح بالكلام ده كله. ملياس صالح بالكلام ده كله. أنا عايز فلوسي وبس يا بيه. طيب في حد تاني ممكن تتهمه غير عياش؟ والله حجاج مع كل اللي عايشين في الدار واللي بيدخلوها، أم وردة الشغالة وجاسم وشاكر وحتى هنية أختي. المهم فلوس يا بيه تظهر. كنت فين يا قاسم وقت الحادث؟ كنت في أوضتي اللي جنب الزرابة. ما حسيتش برجل غريبة كده حوالين دار سليمان في الوقت ده؟ ما حسيتش بحاجة خالص، كله كان عادي. طب عرفت امتى ان سليمان اتسرق؟ لما جاني هيني وفضل يصرخ ويقول حرامي بعلو صوته. فجريت شمال ويمين ادور على الحرامي، لكن كان فص ملح وده. تفتكر مين اللي ممكن يعمل العملة دي يا قاسم؟ العلم عند الله يا باشي. فتشت الدار يا باشا واتطمنت اني مشان اللي سرقت خالي. انا متوقع من قبل ما فتش ان الفلوس مش هنا، وانك اكيد مخبيها في مكان تاني. وايه اللي خلاك متأكد كده يا باشا؟ بعدين هتعرف. انا حطيتكم تحت المراقبة وصبرت عليكم شهرين عشان اطب في الوقت المناسب وانتوا بتقسموا الفلوس بينكم. يا باشا انا بريء جاي الجسم دلوقتي الصدفة، حتى اسال ولا كلمة. افتح الشوال اللي في ايدك يا قاسم وطلع الفلوس منه. يا سنة سعودي، دي الفيران كانت الفلوس كلها وخليتها زي انشرط الخشب. ما انا قلت لك بلاش تخبي الشوال في الزريبه. ما سمعتش كلامي؟ الفيران عملت كده عقابا لسليمان على شره اللي خلاه ياكل حلال غيره بالحرام. اما انتوا بقى فقدامكم عقاب تاني غير عقاب الفيران. في عداله هتاخد مجراها، وفي محكمه، وفي سجن. مسلسل اليوم الواحد. كلاكيت سادس مرة. فترة تشويق وغموض، تفكير وأدلة وتحليل، ما بين دراما ومستمعين، وبحث عن جاني مبهون. سادس مرة محاسن متولي فيفيان محمود. وسمعنا معاكم الجزء السادس، وكانت المفاجأة الفيران أكلت الفلوس. الحرام طبعا يعني لازم يضيع، لأن الحلال مفيش أحلى منه، والبخل ده جزاء البخيل، يعني لازم فلوسه تضيع وكمان مش هترجع له. الفيران هي اللي كلتها، محدش استفاد خالص بالفلوس. ودي كانت مفاجأة عملها لنا مؤلفنا العظيم رحمة الله عليه، الفنان الكبير الأستاذ مصطفى جمعة، تحية لروحه. بجد أمتعنا، وكل مستمعين كده اتحيروا فعلا، ويعني كتير قالوا شاكر، لكن شاكر ما كانش لوحده، كان معاه قاسم كمان الغفير الجديد، هو اللي وصل له كل المعلومات. معاكم على مدار ساعتين، بجد اتبسطت جدا بتواصلكم معانا وبالروح الموجودة في الاستوديو. بشكر الزميل مدحت رمضان اللي نورنا النهاردة، محمد النبوي من غرفة المراقبة الرئيسية، وتحية مني ومن كل المستمعين للزميلة المتألقة دايما أمل إبراهيم. بفكركم احنا معاكم كل يوم حد، ومستمرين معاكم في رمضان ان شاء الله في نفس الموعد 11 صباحا لحد الساعة واحدة، ومازلنا معكم الإثارة والتشويق والبحث عن جاني مجهول. كل الحب، ألتقي بكم الأسبوع الجاي. محاسن متولي، والمبدعة الزميلة فيفيان محمود.